الأمل في إيه يا خالتي مدعوة؟ أنا ساعة ما عرفت إنه شملان خدت السكة في وشي وجيت أقول لك أوام. أحسن يقتله ولا يعمل حاجة فيه؟ لا ده لازم يبقي عليه علشان يصطادك انت بيه، هو لابد حبسه. طب اروح له؟ تروحي له؟ لازم اشوفه. شمله بقى بعد ما ربنا نجاكي تروحي له برجليكي؟ ما سيبش شملان لوحده، انا هروح له وان شاء الله موت عنده. طيب طولي بالك اما قابل مرموش وبعدين اجيلك. هتعملي ايه؟ يمكن زي ما خطفك يقدر يخطف حبيبك. هتغيبي عليا يا خالتي مدعوة؟ ما تقلقيش، مسافة مقابل مرموش. وانطلقت مدعوقة وتركتها شبه مصعوقة. فلما هان مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 130 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.